بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في درس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتعلق بآيات من كتاب الله تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في درس قد مضى أننا سنتكلم عن الآيات التي تتعلق بالوحي، وقبل الكلام عن هذه الآيات سنتحدث عن ما يتعلق بقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة العظيمة فيها من المنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله سبحانه وتعالى وسع له صدره، فقال: ألم نشرح لك صدرك، يعني شرح صدره لهذا الدين العظيم ولشرائعه وإلى الدعوة إلى الله سبحانه، وشرح كذلك صدره فوصفه واتصف بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وكذلك وضع عنه الوزر، يعني حط عنه الحمل الذي أنقض ظهره، أي أثقل الظهر. وهذه كلها من نعم الله، واختص الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الخصائص وبهذه النعم، فجعله في منزلة عظيمة وفي مكانة رفيعة عالية. ورفعنا لك ذكرك، هذه هي المنزلة الرفيعة العالية، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني ما يحصل لك من أعدائك من ظلم وتكذيب وجحود عليك أن تصبر، فإن الله سيسر لك وسيصبح هذا العسر والضيق فرجا ويسرا. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من أمور الدنيا وفرغت من أشغالها فاجتهد في العبادة، وإلى ربك فارغب، يعني إلى ربك وحده ارغب فيما عنده سبحانه. هذه السورة العظيمة سورة الشرح، استدل العلماء بأولها بحادثة عظيمة تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهي حادثة شق الصدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شق صدره، وجاء هذا في أحاديث صحيحة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين. ولهذا الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وفي كتاب التفسير لما جاء إلى تفسير سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، ساق بإسناده حادثة الصدر، ساق بإسناده ما يتعلق بحادثة شق الصدر، مما يؤكد أن العلماء استدلوا بهذه الآية على هذه الحادثة. بل إن البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة بوب بابا على ذلك، باب ما جاء في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم واستخراج حظ الشيطان من قلبه، ثم ساق قول الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك، ثم ذكر دليلا على ذلك عن السلف، وهو أن إبراهيم بن طهمان سأل سعيدا، وسعيد هو ابن أبي عروبة، سأله عن هذه الآية، قال له ألم نشرح لك صدرك، فقال له سعيد حدثني قتادة عن أنس، ثم ساق الحديث في شق بطنه عليه الصلاة والسلام وصدره. قالوا إذن هذا دليل على أن العلماء فهموا أن حادثة شق الصدر لها علاقة بهذه الآية، وأنه يستدل بهذه الآية على أن الله شق صدره وشرح صدره. وإن كانت هناك طائفة من أهل العلم لا يرون ذلك، ويرون أن حمل هذه الآية على هذه الحادثة غير صحيح وأنه ضعيف عند المحققين. لكن الذي يظهر أن بعض السلف وبعض العلماء بل من المحققين الكبار كالترمذي والبيهقي ذهبوا إلى هذا، بل إن سعيدا وهو ابن أبي عروبة لما سئل عن ذلك ساق الحديث عن شيخه قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حادثة شق الصدر. وقد جاء ما يتعلق بشق الصدر في صحيح مسلم، وجاء كذلك عندما أسري به في الصحيحين أنه شق صدره. لهذا اختلف العلماء في هذه الحادثة، كم مرات حدثت، هل هي مرة أو مرات؟ طائفة ترى أنها 4 مرات، مرة عندما كان صغيرا، ومرة وهو ابن 10 سنين، ومرة عندما كان في رمضان وعمره 40 سنة، وعمره 40 سنة عندما نزل عليه الوحي، والمرة الأخيرة عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. وعند التحقيق وعند جمع المرويات ستجد أنه لا يصح من ذلك إلا مرتين. المرة الأولى جاء ذكرها في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وقد روي هذا الحديث في صحيح مسلم مختصرا من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت، هكذا مختصرا. وقوله شرح عن صدري يعني أن صدره شق، ثم قال ثم غسل بماء وزمزم يعني أن قلبه غسل بماء زمزم ثم أنزلت. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس كذلك أن جبريل جاءه عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان، إذن كان صغيرا، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان. إذن هذا دليل على أن من الحكم في ذلك ومن المصالح أنهم استخرجوا حظ الشيطان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال هذا حظ الشيطان، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، لأمه يعني جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره، جاءوا إلى المرضعة التي ترضعه وهي حليمة السعدية، لأن الغلمان لما رأوا شيئا من ذلك خافوا فذهبوا يركضون إلى أمه فأخبروها، فماذا قالوا لها؟ قالوا لها إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون يعني متغير اللون، لأن هذا معنى منتقع، إذا قيل امتقع لونه يعني تغير، كأن يصيبه فزع أو يصيبه شيء من الحزن فيتغير لونه. أنس بن مالك راوي الحديث مع أنه ما أدرك هذه الحادثة قال وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. وكذلك سيأتي أنه حينما أسري به وهي المرة الثانية. وجاء أيضا من حديث مالك بن صعصعة، وهذا الحديث يرويه أنس رضي الله عنه عن مالك ابن صعصعة، ولعل هذا الحديث أيضا يتعلق عندما أسري به وسنذكره، لأنه جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن. هذا الحديث ما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بقصة الإسراء والمعراج، وفيها حصل هذا الأمر الذي هو شق الصدر، وهو أيضا من حديث أنس يرويه عن أبي ذر، وقد ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث كلها مساقا واحدا في صحيحه. فجاء عن أنس بن مالك أنه قال رضي الله عنه قال كان أبو ذر يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، ثم يسوق حديث الإسراء الطويل، وفيه قال عليه الصلاة والسلام وفي أوله فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. قالوا إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يهيأ لأمر عظيم. ما هو هذا الأمر؟ الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام ملئ صدره عليه الصلاة والسلام حكمة وإيمانا بعد أن أخذ ماء زمزم بهذا الطست الذي هو من ذهب. إذن هذه المرة الثانية التي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره. وأما ما يتعلق بالمرتين سنذكرهما، لكن نشير إلى أنه لا يصح في ذلك شيء، لأن من صحح هذه المرويات جعل عدد الحوادث في شق صدره 4 مرات، والصواب أنها لم تحصل إلا مرتين، وهاتان المرتان ذكرتا في صحيح مسلم. جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عليه الصلاة والسلام عندما كان في سن 10، وهو من حديث أبي بن كعب، وفيه أن أبي رضي الله عنه ذكر أن أبا هريرة كان جريئا وكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال له يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة؟ فاستوى عليه الصلاة والسلام جالسا، إني لفي صحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو؟ فقال نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط. ثم ذكر أن ملكين جاءاه فأضجعاه وفلق صدره عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وفي الحقيقة لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق محمد بن معاذ ابن محمد ابن أبي بن كعب، وهو مجهول، وزد إلى ذلك أن أباه معاذ بن محمد كذلك، وهذا مسلسل بهؤلاء، فلا يصح هذا الحديث وهو ضعيف. وأما المرة الرابعة وهي عند المبعث لما نزل عليه القرآن، وهذا جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا مع خديجة، واعتكف شهرا، وهذا الشهر كان في رمضان، فسمع عليه الصلاة والسلام صوتا يقول له السلام عليكم، ثم بعد ذلك قالوا إن ملكين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل وكان معه أيضا ميكائيل، إلا أن ميكائيل بقي بين السماء والأرض، فأخذه جبريل وشق عن بطنه وأخرج منه ما أخرج. هذه عند مبعثه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أبي داود الطيالسي في مسنده، وفي الحقيقة هو لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق رجل عن عائشة، ولم يسمى هذا الرجل، فهذا الحديث من طريقه وهو إسناد ضعيف، وقد أخرجه أيضا أبو نعيم في دلائل النبوة، وصرح في رواية أبي نعيم باسم الراوي عن عائشة رضي الله عنها هو يزيد بن بابنوس، وهو لم يوثقه معتبر. إذن هذا يدل على ضعف الحديث، وإن كان أصل الحديث في الصحيحين لأنه يتعلق بقصة نزول الوحي، وليس فيه ما يتعلق بأنه شق صدره عليه الصلاة والسلام. فالكلام أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام عند مبعثه فيه نكارة، لأن الحديث في الصحيحين من حديث عائشة في قصة جبريل عندما نزل عليه وقال اقرأ فقال ما أنا بقارئ، وليس فيه ما يتعلق بأنه شق صدره، إنما هذه الرواية التي جاءت عند الطيالسي، وهي كما أشرت من طريق داود بن المحبر وهو متروك، فهي رواية ضعيفة بل منكرة. إذن الصحيح عندنا أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام مرتين. المرة الأولى عندما كان صغيرا وكان في البادية عند حليمة السعدية، والمرة الثانية عندما أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء أن هذا الشق كان من أجل نزع العلقة التي هي حظ الشيطان، وأما الثاني الشق الثاني الذي كان عند الإسراء كان حتى يستعد لأن يسري به ثم يعرج به إلى السماء فيرى من آيات ربه الكبرى عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة ثابتة وصحيحة وفي الصحيحين، إلا أن المستشرقين من أهل الضلال والباطل أنكروا هذه القصة وكتبوا كتابات في ذلك، وممن تبعهم من المسلمين للأسف وهم من أهل البدع والضلال محمد الغزالي المصري كما في كتابه فقه السيرة، فقد تابع هؤلاء المستشرقين وأنكروا ما يتعلق بحادثة شق الصدر، وكذلك محمد حسين هيكل كما في كتابه حياة محمد، له كتاب في السيرة حياة محمد هكذا اسمه، وأنكر ما يتعلق بشق الصدر. والسبب في ذلك أنهم يزعمون أن الأسانيد لا تصح وأنها ضعيفة، وهذا باطل ومن أبطل الباطل، لأن هذه الحوادث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكرها في الصحيحين أو في أحدهما، ولا شك أن ما زعموه كله باطل ومرفوض ومردود عليهم. ومن باطلهم الذي زعموه أيضا إن هذا الشق الذي حصل لصدره ليس على حقيقته، ليس معنى ذلك أن الملك جاء وشق صدره حقيقة، إنما المقصود به شيء معنوي لا حسي، وقالوا يؤكد ذلك الآية ألم نشرح لك صدرك، يعني أن الله شرح له صدره ووسع عليه حتى يقبل هذا الإيمان وهذه الشرائع. وهذا كلام باطل ومرفوض، لأن الأحاديث صريحة واضحة، وقد شاهد الصبيان ذلك وجاءوا إلى حليمة السعدية وأخبروها بأن محمدا قد قتل، لم يقولوا إن محمدا قد قتل إلا وهم رأوا شيئا حسيا حصل له عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنه قد أصيب في جسده بل قتل. ولا شك أن هناك فرق بين انشراح الصدر وبين شق الصدر، لكن مع ذلك العلماء استدلوا بهذه الآية ألم نشرح لك صدرك على شق الصدر. وزد إلى ذلك أن راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه أخبر أنه رأى أثر هذا المخيط على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا هذا في صحيح مسلم، قال وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه الآيات، وهي أحاديث ومرويات شق الصدر. لهذا ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر أيضا هذه الأحاديث وشرحها وتكلم عن هذه الحادثة قال إن جميع ما ورد في شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته. لماذا؟ قال لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك. هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري. ثم ننتقل إلى آيات أخرى في كتاب الله تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه السورة العظيمة وأول هذه السورة وهي سورة العلق، ويقال لها أيضا سورة القلم، هي أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ أيها النبي، هكذا أمره جبريل، اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ ما سينزل عليك من القرآن مستفتحا ومفتتحا باسم ربك الذي خلقك وخلق الإنسان، خلقه من قطعة دم، دم غليظ أحمر. اقرأ وربك الأكرم، يعني ربك الذي هو كثير الإحسان، ربك الذي هو واسع الجود سبحانه، علم الإنسان أن يكتب بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني كان جاهلا في ظلمات لا يعرف شيئا، فأخرجه ونقله من هذه الظلمات إلى نور العلم. والشاهد من هذا ما يتعلق بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أن هذا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أول ما نزل عليه، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ومثل ذلك أيضا ما جاء في سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هذه الآيات كلها تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام، من جهة أنه نزل عليه القرآن في هذه الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونزل عليه جبريل أول ما نزل بهذه اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن مجموع هذه الآيات يحتاج أن نتكلم عن هذه الليلة ومتى أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام، وكم كان عمره عندما نزل عليه القرآن، وما هو الشهر الذي نزل عليه القرآن، وما هو اليوم الذي نزل عليه القرآن، وأين يوجد هذا القرآن، هل كان في السماء، هل هو في اللوح المحفوظ، هذا كله يحتاج أن نتكلم عنه وهو يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بعمره عليه الصلاة والسلام حين بعث وحين أنزل عليه القرآن، كم كان عمره عندما أنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام؟ ففي تاريخ ابن أبي خيثمة عن إبراهيم ابن المنذر الحزامي رحمه الله أنه نقل اتفاق العلماء على أنه بعث ونبئ عليه الصلاة والسلام على رأس 40 من الفيل، يعني من عام الفيل، وقد ولد في عام الفيل. إذن عد 40 سنة من عام الفيل ثم نبئ وبعث عليه الصلاة والسلام. الحافظ ابن عبد البر كما في كتابه الاستيعاب فقد ذكر أنه نبئ عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة، وأن هذا عند أهل السير وعند أهل العلم بالأثر، أي أنهم متفقون على ذلك، وهكذا أيضا غيرهم من العلماء. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس. أما حديث أنس لما ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزل عليه وهو ابن 40، وهكذا أيضا ابن عباس قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وجاء كذلك عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه، وقد مر معنا هذا الحديث عندما تكلمنا عن مولده، وفي هذا الحديث قال بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40. إذن هذه الآثار والأحاديث تتفق على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقدار سنه حين بعث 40 سنة، 40 سنة عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة هناك من خالف في هذه المسألة، فوجدت بعض الآثار عن بعض التابعين وعن بعض العلماء، وجاءت أحاديث مرفوعة لكنها لا تصح، ضعيفة، فيها من الشذوذ وفيها من النكارة. فمن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث، أو قال ابن عباس أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 43 سنة، هكذا يقول ابن عباس وهو ابن 43. كيف تعامل العلماء مع هذا الحديث؟ طائفة من أهل العلم قالت هذا الحديث شاذ، مع أن إسناده صحيح، فقد رواه أحمد في المسند عن يحيى عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس، والإسناد ظاهره الصحة، لا إشكال في صحته، بل هو على شرط الإمام البخاري، لأن الشيخ أحمد في الإسناد هو يحيى ابن سعيد القطان، ويرويه عن هشام عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس. لكن هذا يخالف ما جاء في الصحيحين أنه نبئ وأنزل عليه وهو ابن 40 سنة، فكيف نصنع بهذا الحديث؟ طائفة قالت إن هذا الحديث مع صحة إسناده إلا أنه شاذ، لأنه يخالف ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وكذلك من حديث ابن عباس نفسه، هو نفسه ابن عباس يروي أنه نبئ وبعث وأنزل عليه القرآن وهو ابن 40، كيف يقال إنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وهو ابن 43 سنة؟ قالوا إذن حصل وهم من أحد الرواة، فلا نقبل هذا الحديث ويحكم عليه بالشذوذ. ولا شك أن هذا هو الصواب، إما أن يقال إن هذا الحديث شاذ. لماذا؟ لأنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وهو ابن 43 سنة، وهذا يخالف ما جاء في الصحيحين. وإما أن يقال هو حديث صحيح، هو حديث صحيح، لكن هذه الزيادة ذكرت في هذا الحديث وهي لا تضر، ويكون الصحيح أنه أنزل عليه ابن 43، لكن ابن عباس عندما قال ابن 40 لم يذكر هذا الكسر الذي هو 3 سنوات، لم يذكره، وهذا معروف في لغة العرب أنهم قد لا يذكرون الكسر. فيكون الجواب من وجهين: الوجه الأول أن يقال ضعيف وشاذ لا يقبل ولا يصح، والجواب الثاني أن يقال إنه الصحيح هو 43 سنة، لكن ابن عباس في الحديث الآخر ذكر 40 فترك الكسر. والصواب من هذين الوجهين أن يقال إن رواية 43 هي الشاذة، لا تصح ولا تقبل، لأن الحديث متفق عليه وفي الصحيحين ومن حديث أنس، وزد إلى ذلك أنه من حديث أيضا ابن عباس، فاتفق أنس واتفق ابن عباس على ذكر 40. وفي الحقيقة ما يتعلق برواية ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه أيضا خالف في ذكر ما يتعلق بسن عمره، فقد ذكر أنه قبض وهو ابن 65 سنة، ومعروف أنه لم يقبض عليه الصلاة والسلام إلا وهو ابن 63، فهذا هو الصواب أنه ابن 63 وليس ابن 65. إذن ابن عباس في موضعين خالف الجماهير وخالف الأكثر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 63، فخالف في هذا رضي الله عنه، وخالف كذلك عندما قال أنزل عليه القرآن وهو ابن 43، بل الصواب أنه ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام. إذن المسألة لا إجماع فيها، لا شك أنه لا إجماع فيها، لكن ما هو الصواب؟ الصواب ما عليه جماهير العلماء من المؤرخين وأهل السير، وكما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال هو الصحيح عند أهل السير وأهل العلم بالأثر. ويصير هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد هو حديث شاذ. وممن حكم بشذوذه النووي رحمه الله، ففي شرحه لصحيح مسلم عندما تكلم عن هذا الحديث حكم بشذوذه. سعيد بن المسيب أيضا ورد عنه كما عند ابن أبي شيبة أنه ذكر هذا وقال أنزل على رسول الله وهو ابن 43 سنة، وهذا أيضا شاذ ولا يقبل، وكذلك هو مرسل، فإن سعيدا لم يذكره عن أحد من الصحابة، إنما هو قال من قوله أنه أنزل على رسول الله وهو ابن 43 سنة. فإذا لا إجماع في المسألة، لكن الصواب الذي عليه الأكثرين والذي عليه الأكثر أنه بعث وأنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام وهو ابن 40 سنة. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذه الآيات، ما هو اليوم الذي أنزل عليه القرآن فيه؟ لا شك أنه يوم الاثنين، وقد تكلمنا عن هذا عندما تكلمنا عن مولده، لما سئل عن صوم يوم الاثنين كما في صحيح مسلم قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، يعني بعث بالنبوة وأنزل عليه القرآن في هذا اليوم وهو يوم الاثنين. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين. هذه مسألة متفق عليها أنه أنزل عليه القرآن في يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين. ولهذا الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله قال وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم كما في تاريخه. وزد إلى ذلك أيضا ابن عبد البر ذكر أنه لا خلاف بين العلماء أن يوم الاثنين هو أول يوم أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في كتابه التمهيد. إذن هذا الإجماع أيضا نقله ابن القيم كما في زاد المعاد، ونقله ابن كثير كما في البداية والنهاية. إذن هو شيء متفق عليه. أما الشهر الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فيه خلاف نوعا ما قد يكون طويلا، وأيضا هناك خلاف فيما يتعلق بتعيين الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، لأننا ذكرنا أنها تتعلق أيضا بآيات السيرة إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ما هي هذه الليلة؟ المشهور وعند جمهور المفسرين أنها ليلة القدر. لماذا؟ لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا قول الأكثر والجماهير من أهل التفسير. وطائفة قليلة، بل هو قول عكرمة مولى ابن عباس أنه قال إنها ليلة النصف من شعبان، ولا شك أن هذا القول بعيد وغير صحيح. بل قال ابن كثير لما ذكر هذا القول قال فقد أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. فابن كثير استنكر قول عكرمة وقال بعيد هذا القول، كيف يقول بذلك وبنص القرآن أن هذه الليلة في رمضان؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعروف أن الله سبحانه قال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهنا أيضا يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. واستدل عكرمة أو من ذهب إلى قوله بحديث ذكره أيضا وأورده ابن كثير، ثم أشار وبين أنه حديث مرسل لا يصح ولا يعارض ما جاءت من النصوص، أن المقصود بهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر وتكون في رمضان. وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير هو حديث مرسل من طريق عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس يرويه عن رسول الله وهو ليس بصحابي. وفي هذا الحديث قال تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، تقطع الآجال، لأن في هذه الليلة قال الله عنها فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد جاءت آثار عن ابن عباس وهي آثار صحيحة رضي الله عنه عند الحاكم في مستدركه وعند البيهقي أيضا في شعب الإيمان أن هذه الليلة يقدر الله عز وجل فيها كل شيء من الأرزاق والآجال وما يحصل من البلاء والرخاء من السنة إلى السنة، من هذه الليلة إلى هذه الليلة. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وجاء كذلك عن ابن عمر كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير. بقي ما يتعلق بالشهر، ما هو الشهر الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال: أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بلا خلاف في رمضان. هكذا يقول رحمه الله، ينقل أن الوحي نزل على رسول الله بغير خلاف في رمضان. ما هو دليل هذا القول؟ استدلوا بالحديث الذي ذكرناه آنفا وأشرنا إليه، وهذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد أخرجه الطيالسي في مسنده، وأخرجه كذلك إسحاق بن راهويه كما في مسنده. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف مع خديجة قبل أن ينزل عليه الوحي، وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو معتكف مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها سمع صوتا يقول: السلام عليكم. هكذا سمع، فلما سمع هذا الصوت قالت خديجة: ظننت أنه فجأه الجن، فإذا بهذا الصوت يقول له: أبشر فإن السلام خير. ثم رأى جبريل عليه السلام، بعد أن قال هذا رأى جبريل، ورآه على الشمس بالمشرق، له جناح بالمشرق وله جناح بالمغرب، فخاف وهاب منه، فأراد أن يرجع إلى خديجة، فجاءه جبريل ووقف عند الباب. ثم بعد ذلك في الحديث نفسه أعطاه جبريل موعدا، فجاء لهذا الموعد فتأخر عليه جبريل، فأراد الرجوع فإذا بميكائيل قد هبط. إذن هبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض، فأخذه جبريل وشق عن بطنه. هذا هو الذي مر معنا آنفا في قصة شق الصدر، وقلنا إنه لا يصح، لا يصح أنه شق صدره عندما بعث وعندما أنزل عليه القرآن، لأن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وأشرنا إلى علته. إذن لا يصح هذا الحديث وهو ضعيف. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث أنه ذكر أنه لما أوحي إليه كان في رمضان، وهو حديث صحيح وهو حديث ضعيف لا يصح. كان هذا في رمضان وكان معتكفا مع خديجة، فنزل عليه الوحي فقرأ عليه جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا إن هذا الحديث منكر. لماذا منكر؟ لأن الحديث في الصحيحين ومن حديث عائشة في قصة نزول الوحي لما جاءه جبريل وقال اقرأ، وليس فيه ما يتعلق أنه في رمضان، ولا فيه أيضا أنه شق صدره عليه الصلاة والسلام. هذا هو دليلهم، وهو حديث ضعيف. بقي استدلالهم بحديث صحيح لكنه ليس صريحا، وهو الحديث المشهور في الصحيحين، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قالوا: إذن هذا دليل على أن القرآن نزل في رمضان. وأين الشاهد منه؟ قالوا: فيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. لماذا؟ قالوا: لأن نزوله كما هو معروف إلى السماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان، وكذلك يتعاهده جبريل في كل سنة فيعارضه القرآن من رمضان إلى رمضان، دليل وإشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان. وهذا في الحقيقة دليل على ابتداء نزول القرآن إلى السماء الدنيا، وليس المقصود نزوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، لأننا سيأتي معنا أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا. وقد جاءت آثار كثيرة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه يذكر أن الله عز وجل أنزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، يعني كله كاملا، ثم نزل منجما، وسنذكر ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث مع كونه في الصحيحين إلا أنه لا دليل فيه على أن القرآن نزل على رسول الله في رمضان وهو في غار حراء. لكن قد يقول قائل إن ابن كثير قال لا خلاف في المسألة، ألا يكفي هذا أن يقال إن المسألة لا خلاف فيها ونبقى على هذا الاتفاق أن القرآن نزل عليه وهو في غار حراء في شهر رمضان؟ ويؤكد ذلك قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ألا يكفي هذا استدلالا؟ وكذلك أيضا إن أنزلناه في ليلة القدر، ومعروف أن ليلة القدر هي في شهر رمضان، إن أنزلناه في ليلة مباركة وهذه ليلة القدر وهي في رمضان. والجواب عن هذا كله أن النزول في هذا إنما المراد به إلى السماء الدنيا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه بأسانيد صحيحة أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام منجما بحسب الحوادث والوقائع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد كما ذكرنا ذلك في أول الدروس في شهر ربيع الأول، وبعد 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن. طيب بعد 40 سنة في أي شهر سيكون؟ سيكون في ربيع الأول. ولهذا الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ذكر هذا الخلاف، مما يؤكد أن المسألة لا اتفاق فيها، لا كما قال ابن كثير رحمه الله. ابن القيم في زاد المعاد قال اختلف في شهر المبعث، فقيل لثمان مضينا من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، وهذا قول الأكثرين. إذن ابن القيم يجعل قول الأكثر أنه في شهر ربيع الأول وليس في رمضان، هكذا يقول هذا قول الأكثرين. ولهذا العراقي في ألفيته ماذا قال؟ قال في يوم الاثنين وكان قد خلت من شهر مولد ثمان إن ثبت. ومعروف أن شهر مولده هو ربيع الأول، فيقول نزل عليه القرآن وهو في غار حراء يوم الاثنين وقد خلت من هذا الشهر 8 أيام، قد خلت من شهر مولد، يعني من الشهر الذي ولد فيه، وهو ولد في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء مستندهم ما يتعلق بمولده، وما يتعلق بالنصوص التي ذكرت أنه بعث على رأس 40، وهذا لا يكون ولا يتم إلا إذا قلنا إن القرآن نزل عليه في شهر ربيع الأول وهو شهر ولادته، لأن نهاية 40 ستكون في شهر ربيع الأول وفيه نزل عليه القرآن. إذن هذا قول من الأقوال أنه في شهر ربيع الأول، وقد أشرت أن ابن القيم ذكر أنه قول الأكثرين. القول الثاني في رمضان، والعجيب أن الحافظ ابن حجر لما ذكر هذا القول قال هو قول الجمهور كما في فتح الباري، وابن كثير ينقل هذا القول أنه لا خلاف فيه، ولا شك أنه مختلف في هذا، مختلف في هذه المسألة، لا كما قال ابن كثير. إذن ابن القيم يجعل قول الأكثرين في شهر ربيع الأول، والحافظ ابن حجر يجعل قول الأكثرين أنه في رمضان، وقد ذكرنا أدلتهم. وهناك قول ثالث أنه في شهر رجب، واستندوا إلى حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث سلمان الفارسي، وذكر في هذا الحديث أنه بعث عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم في هذا الشهر، يعني في شهر رجب. وهذا الحديث حديث سلمان الفارسي حديث منكر ضعيف لا يصح، لأنه من طريق الهياج بن بسطام الهروي، وقد قال عنه أبو داود السجستاني تركوه. بل إن الحافظ ابن حجر نفسه عندما تكلم في كتابه ما ورد في فضل رجب ذكر هذا الحديث وقال هو حديث منكر للغاية. إذن لا يصح شيء فيما يتعلق بأنه أنزل عليه في شهر رجب. بقي أن نعرف ما هو الراجح من هذا كله. هناك قولان مشهوران، قول بأنه في شهر رمضان، وقول أنه في شهر ربيع الأول، وكل قول يعتمد على نصوص. نستطيع أن نرجح فنقول إن الصواب أن القرآن نزل عليه وهو بعث عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، استنادا إلى الأحاديث التي وردت في الصحيحين أنه بعث على رأس الأربعين، ولا يكون ذلك ولا يتم إلا إذا قلنا إن هذا في شهر ربيع، لأن مولده كان في شهر ربيع الأول. وأما النصوص التي وردت أن القرآن نزل في شهر رمضان، فهذه النصوص إنما تحمل على أنه عليه الصلاة والسلام، إنما تحمل على أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا، نزل إلى بيت العزة كما وصفه ابن عباس، إن أنزلناه في ليلة مباركة، يعني إلى السماء الدنيا، إن أنزلناه في ليلة القدر، يعني إلى السماء الدنيا، كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل كاملا إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسلك سلكه بعض أهل العلم، وذكر هذا الأمر أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري توفيقا بين النصوص كلها، ولا شك أن هذا المسلك له قوة، وهو ما يتعلق بمراتب الوحي. كلنا نعرف أن القرآن الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام كان له مراتب في نزوله، لم ينزل هذا القرآن على مرتبة واحدة، إنما له مراتب. من هذه المراتب، وفي الحقيقة هي أول مرتبة، كان عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بالرؤى، يعني أنه يرى عليه الصلاة والسلام في المنام، يرى عليه الصلاة والسلام في المنام، فتأتي هذه الرؤيا كفلق الصبح، وهذه هي المرتبة الأولى، الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. وقد أخبرت عائشة في الحديث الطويل في قصة نزول الوحي عن ذلك، فقالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه المرتبة كم استمرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومعروف أن رؤى الأنبياء وحي، وهي رؤى صالحة وصادقة، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء على ذلك، كما حصل في قصة إبراهيم عندما أراد أن يذبح ولده إسماعيل: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وهو قد رأى في منامه عليه السلام، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه المرتبة استمرت 6 أشهر، من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، ثم أنزل الله تعالى عليه القرآن منجما، لأن مدة الوحي كانت 23 سنة، ومعلوم أن نسبة 6 أشهر من 23 سنة تكون جزءا من 46 جزءا، ولهذا قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا هو السبب أن جعلت جزءا من 46 جزءا. فيقال إذن الجمع أن يكون المجيء، مجيء جبريل في الغار في شهر رمضان، وأما ما نزل عليه وبعث كان يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام، وابتدأت به من شهر ربيع. إذن هذا هو المقصود، أن نجمع بين النصوص فنقول النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع بدأ به الوحي، وبدأت به أول المراتب. ما هي المراتب هذه؟ مرتبة أنه يرى الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وبقي 6 أشهر: ربيع الأول، وربيع الثاني، وجماد الأولى وجمادها الآخرة ورجب وشعبان ثم رمضان. إذن من ربيع الأول إلى رمضان 6 أشهر، هذه هي فترة المرتبة الأولى، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم في شهر رمضان نزل عليه القرآن، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ وأنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن قد يقول قائل هذا الجمع بين النصوص ما هو المستند فيه، كيف تستطيع أن تجزم بذلك؟ قد تكون هذه الرؤى رآها قبل ربيع الأول، فمن أين لك أن تجزم بأنه في شهر ربيع الأول كان يرى رؤى إلى رمضان؟ قد يكون ذلك قبل، وفي شهر ربيع الأول نزل عليه القرآن، وهذا هو الصواب. إنما ذكرت هذا الجمع لأن الحافظ ابن حجر ذكره، وإلا فإن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في شهر ربيع الأول في غار حراء وهو ابن 40 سنة عليه الصلاة والسلام. وأما النصوص التي وردت في نزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة مباركة أو في ليلة القدر، فهذا يتعلق بأنه نزل كاملا إلى السماء الدنيا كما قال ابن عباس وجاء عنه بأسانيد صحيحة، ثم بعد ذلك نزل منجما مفرقا، لأن القرآن موجود في اللوح المحفوظ وموجود في السماء الدنيا وموجود في الدنيا في صدور الناس يحفظونه الناس، يتلوه الناس في المحاريب وفي المساجد وفي البيوت. إذن هذا كله قرآن، هذا قرآن وهذا قرآن وهذا قرآن، فنزوله إلى السماء الدنيا ثابت في بيت العزة كما قال ابن عباس، هذا هو المراد من قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني نزل كاملا إلى السماء الدنيا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.